يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تسمية المولودة باسم ملاك؟ لا يجوز هذا، لأن ملاك معناه الملك، فكانت تقول هذه ملك من الملائكة، هذا لا يجوز. نعم.